قضى الله وقدر على هذا الشيطان أنه يضل كل من اتبعه ولا يهديه إلى الحق، بل يسوقه إلى عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه.